لا يشبع المرء من حب الذات، وليست للأنانية حدود. فإذا لم يضع المرء لنفسه حدودا، فإن نفسه الأمارة بالسوء لن تتوقف عن طلب المزيد في كل المجالات. اعرف نفسك، لو أنك تركت أهواءك فإنها تجرك إلى المستنقع، ترمي بك في واد سحيق، تماما كما أنك لو شغلت السيارة وضغطت على البنزين فإن السيارة تنطلق بك. لو لم تتحكم بها عن طريق السكان وعن طريق الفرامل فهي ترمي بك في داهية. النفس لا تقنع، لابد أن نقنعها، نجبرها على القناعة، نضع لها حدود. إذا كان الشخص أميرا فإن نفسه الأمارة بالسوء تطلب منه أن يصبح ملكا، وإذا أصبح ملكا يريد أن يكون إمبراطورا. ومهما أوتي المرء من نعم الله فلن يقول يوما كفى. وحقا ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه: النفس الأمارة بالسوء تتملق تملق المنافق، وتتصنع بشيمة الصديق الموافق، حتى إذا خدعت وتمكنت تسلطت تسلط العدو، وتحكمت تحكم العتو، فأوردت موارد السوء. لقد جاء في الأساطير اليونانية أن رجلا اسمه نارسيس كان شابا جميلا جدا، وكان كل يوم يذهب إلى بحيرة قريبة وينظر إلى وجهه في الماء طوال فترة النهار، مكيف من جمال نفسه، مرتاح إلى وسامته، فلم يكن له أي عمل غير أن يذهب إلى تلك البحيرة الهادئة وينظر إلى وجه نفسه في الماء. وذات يوم أراد أن يرى نفسه من قريب، فنحن أكثر من كل مرة، فسقط في الماء وغرق فيه ومات. فنبت في مكان سقوطه وردة سموها باسمه نارسيس. طبعا هذه أسطورة. تقول الأساطير أن نارسيس عندما غرق ومات رأى البعض أن المياه التي كانت حلوة أصبحت مالحة، فسألوا البحيرة عن ذلك، فقالت: دموعي، وعادة الدموع مالحة، دموعي هي التي ملحت المياه، فلقد ذرفت كل دموعي على نارسيس. فقال هؤلاء للبحيرة: لك الحق، فأنت الوحيدة التي كانت لديك الفرصة لكي تشاهدي نارسيس وروعة جماله. فقالت البحيرة: وهل كان نارسيس جميلا؟ فقالوا: من غيرك يستطيع أن يعرف ذلك؟ قالت البحيرة: أنا أبكي على نارسيس ولكنني لم أشعر بجماله في أي وقت، لأنه عندما كان يأتي إلى هنا ويطيل النظر إلي كنت أنا أنشغل بالنظر إلى جمال النفس الذي كان ينعكس في عينه وليس إلى جماله هو. وهكذا كان كل واحد منهما منشغلا بنفسه عن الآخر. نارسيس كان يطالع وجهه في البحيرة، والبحيرة تنظر إلى جمالها في عين نارسيس، فلم يعرف أحدهما جمال الآخر. كان يطالع صورته، أناني. البحيرة لم تعرف جمال نارسيس لأنها كانت تنظر إلى جمال صورتها في عيني. هكذا هم البشر، يريدون الآخرين لأنفسهم ولا يريدوا أنفسهم للآخرين. وما داموا مصرين على هذه الحالة، يعني أنا أظهر المحبة لغيري بس في الحقيقة أريد غيري إلي، ما دام الأمر هكذا لا يمكن لهم أن يفلحوا أبدا. يقول الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللي مو بخيل يريد يعطي ما يريد يأخذ. أنا أقول دائما للفتيات الجميلات إن الشاب الذي تلقونه في الطريق ويغدق عليكم كلمات المديح ويرفع من شأنكم لا يريدكم. هذا الشاب يريد نفسه، يريد أن يحصل على ملذاته في كن، لكن لا يريد أن يعطي كن شيئا. حب الذات إذا لم يوضع له حدود فإنه يرمي بالإنسان في واد سحيق. وإلى حديث قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.